اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس علوم القرآن. نحن نتكلم في القصة القرآنية، وفي الأسبوع الماضي بدأنا نتكلم عن منهج القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن للقصة القرآنية مزايا خاصة وفريدة لا تتراءى ولا تستبين في غير كتاب الله عز وجل من كتب الأدب ونحوه. وبدأنا نعد المظاهر التي تختص بها القصة القرآنية. المظهر الأول هو التكرار، وقد شرحنا ذلك وأوضحنا أنه لا يوجد تكرار حقيقي للقصة في كتاب الله عز وجل، ولكن في الظاهر يمكن أن يسمى هذا تكرار. المظهر الثاني من مظاهر القصة التي تمتاز بها القصة القرآنية الاقتصار من حوادث القصة على ما يتعلق به الغرض. فالقصة التي تقرأها في القرآن لا تتوقع أن تجد فيها إحاطة شمولية لظروف القصة وللتعريف بأبطالها والمناخ الذي وقعت فيه هذه الحادثة تماما كالقصص الأخرى، لا، وإنما تقتصر القصة على ذكر ما يتعلق الغرض القرآني به، ولا تزيد القصة على ذلك، لأنها لو زادت لأفسدت الهدف ولما تحققت الحكمة. وشرحنا ذلك أيضا في الدرس الماضي. ثم وقفنا عند المظهر الثالث من مظاهر القصة القرآنية التي تمتاز بها القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. المظهر الثالث هو إقحام النصائح والمواعظ في ثنايا القصة، وهذا شيء تفردت به القصة التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. عادة عندما نقرأ قصة في مجلة أو في كتاب أدبي، نعم، نبدأ فنسير مع القصة من أولها إلى آخرها دون ثغرات ودون أشياء خارجة عن القصة إلا القرآن. فالقرآن دائما بين الحين والحين أثناء سرده للقصة يتوقف عن سرده للقصة ويقحم نصيحة من النصائح حسب المناسبة، ثم يعود إلى القصة ويتابع سردها. عند مناسبة معينة يعود أيضا فيتوقف عن سرد القصة ويقحم نصيحة ثانية وهكذا. فهذه مزيد من مزايا القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنضرب أمثلة لذلك. في سورة طه، لعلكم جميعا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة موسى مع فرعون، قصة موسى وكيف أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون، وكيف كان موقف فرعون، وكيف كان في النهاية. ولكن انظروا وتأملوا كيف يقحم الله سبحانه وتعالى في ثنايا القصة نصائح يخاطبنا بها. مثلا يقول الله عز وجل: قال فمن ربكما يا موسى. الآن المشهد هو حوار، مشهد حواري بين سيدنا موسى وفرعون، الذي أرسل إليه سيدنا موسى لينصحه وليحذره وليدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل وترك هذا الطغيان الذي اتصف به. الحوار هكذا، قال أي فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ أنبئني عن قصة القرون الخوالي. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انظروا الآن كيف تختفي القصة وكيف يظهر خطاب من الله لنا ناصحا محذرا مرققا للقلوب ضمن القصة. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن الكلام ما هو؟ الكلام من الله لنا. وأين بقيت القصة؟ تركت القصة، أقحم الله والمسلوب لا يكاد الإنسان يعني يتنبه إلى هذا الانتقال. يتحول مسار القصة من حوار بين موسى وفرعون إلى خطاب من الله لعباده، لكن بمناسبة أخاذ. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنا تتوقف القصة وهنا يخاطبنا الله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. تلاحظون هذا كلام من؟ كلام الله خاطبا للناس جميعا. أين بقي موسى وفرعون؟ أسدل الستار عليهم مؤقتا. نعم. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لاحظوا ثم يعود السياق مرة أخرى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى إلى آخر الآية. هذه مزية يتفرد بها كتاب الله. لم تجد أي عالم تربوي في هذا العصر أو قبل هذا العصر استطاع أن يستغل القصة للتربية بهذه الطريقة، بحيث يعني أن تكون هنالك قصة مكتوبة يخاطب بها الشاب أو الطفل أو الطالب مثلا أو أي إنسان، وضمن القصة تقحم النصائح، لكن بأسلوب ممكن أن يتوقف الإنسان عن القصة ويأتي فصلا في بيان الصدق، فصلا في بيان ضرر الكذب، لكن هذا أسلوب سيء. وإنما أن تجد الكلام محبوك بعضه ببعض، ولكن القصة تتوقف في مرحلة من المراحل وبمناسبة لنعلق عليها بيان الله ناصحا محذرا منبيا، ثم تعود القصة بعد ذلك إلى مساقها. هذا شيء تفرد به كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ سورة طه من أولها إلى آخرها تجد فيها فجوات كثيرة بين الفترة والأخرى، تظهر مخاطبة الله للإنسان ناصحا منبها حسب المناسبة وحسب الموقف. كذلك نضرب مثلا آخر في سورة الكهف، يقص الله سبحانه وتعالى علينا كما تعلمون قصة أصحاب الكهف، وتمضي القصة ويمضي سياقها، ويقول الله سبحانه وتعالى لنا وهو يحدث وهو يخبرنا عن أولئك الفتية الذين غابوا عن أقوامهم مع الزمن، قصة غريبة في واقعها. يقول الله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما من الغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. انظروا كيف تتسرب أيضا النصائح لهم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا كلام الله لنا. ثم قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 إلى آخر الآية. تلاحظون الصورة ذات تسير القصة في فترة معينة، في مناسبة معينة، يكون الكلام مناسب جدا، والنفس السائل التي تسمع القصة قد تهيأت لسماع عظة، لسماع نصيحة تغرس في تلك الحالة في القلب بيسر وبسهولة كما هو الآن. فلا تمار فيهم إلا مراء الظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وتعود القصة: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخره. أقول سيقولون قبل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ما الحكمة أيها الإخوة من أن البيان الإلهي يقحم النصائح في ثنايا القصة في سورة يوسف؟ الأمر كذلك، الأعراف الأمر كذلك، كل الحكمة أنه لو لم يفعل ذلك لاستغرقت وأنت تسير مع القصة، ولنسيت الحكمة التي سيقت القصة من أجلها، ولا أصبحت نسيت نفسك، أصبحت تقرأ هذه القصة للتسلية، يعني رغبة في الاطلاع. تقرأ مثلا قصة سيدنا موسى مع فرعون، كيف كان الأمر، وكيف دخل سيدنا موسى بعد أن عاد من المدين إلى مصر، وكيف واجه فرعون، وكيف كان الأمر. في الواقع قصة شادقة، هذا الشيء يدفعك إلى أن تصغي ثم تصغي ثم تصغي بدافع الرغبة فقط في حب الاطلاع. لكن الباري لا يقص عليك هذه القصص ليسليك، لا، إنما يقصها عليك إما ليرغبك أو ليرهبك أو يزيدك إيمانا أو يزيدك خوفا من الله أو حبا له. كيف يخلصك من أمواج هذه القصة التي تنسيك؟ سبيل ذلك أن يقحم بين الحين والآخر المواعيد، يوقف القصة ويقول لك: عد، لا تنسى نفسك، أنا أخاطبك، اسمع ما أقوله لك. ينصحك بعض النصائح ثم يسلمك إلى القصة مرة ثانية، بعد فترة يعيدك إليه، وهكذا حتى تكون دائما مع الله، وحتى تكون دائما مع الهدف الذي من أجله تبتسم القصة. نعم، يقول للبعض: وهل فعلا أكيد يقينا أن سيدنا موسى أرسل إلى فرعون في مصر؟ طبعا هكذا يقول الله. نعم، وقال فرعون: يا أيها الملأ، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا كلامه، كلام فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يدين؟ نعم، نص كلام الله في اللغة العربية كلمة مصر إذا جاءت منونة فالمراد بها مصر ما بلد ما ذهبنا إلى مصر من الأمصار. وإذا جاءت كلمة مصر غير منصرفة أليس الملك مصر؟ فهذا يعني العالمي والعجمي. وعندئذ فكلمة مصر تعني مصر بالذات. نعم هذه حقيقة معروفة. إذا أدركنا هذا المظهر الثالث من المظاهر التي تتميز بها القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. المظهر الرابع هو العرض التصويري. ما معنى العرض التصويري؟ أنا عندما أكتب قصة إما أن أكتبها بطريقة إخبارية أخبر حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، أو أكتبها بطريقة تصويرية كأنني أكتب لمسرحية، كأنني أكتب كلاما ليمثل. هذا يسمى أسلوب تصويري. القصة في القرآن يغلب عليها أن تكون من النوع الثاني التصويري في الغالب، ذلك لأن هذا هو الأسلوب الغالب على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تقرأ أي قصة في القرآن عندما تندمج معها يخيل إليك أنك ترى مشاهدها أمام عينيك، وذلك للأسلوب الذي يتبعه. الطريقة التصويرية كيف تكون؟ تكون بجعل القصة مقسمة إلى مشاهد مشاهد، تكتب مشهدا منها ثم تسقط الأحداث الجزئية التي يستقل العقل لنفسه بمعرفتها. لا تذكر تنتقل رأسا إلى المشهد الثاني الهام، أيضا تسقط الأحداث الجزئية المعروفة التي لا داعي إلى ذكرها ثم تنتقل إلى المشهد الثالث. هذا اسمه أسلوب تصوير. نظر بعض الأمثلة، وإن كنا قد ذكرنا ذلك في دروس مضت، لكن دائما يجدر بنا بكل مناسبة أن نعود إلى القرآن، لأنه ليس هنالك شيء أمتع للنفس من تلاوة القرآن أو من الإصغاء إلى القرآن. في الواقع انظروا إلى فاتحة قصة موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ لا عفوا سورة طه. نعم هل أتاك حديث وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتي أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إلى آخر هذا المشهد. لاحظوا كيف بدأت القصة. بدأت القصة بصورة سيدنا موسى في مكان تائه في جنح ليل مظلم وهو لا يعلم الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، وفجأة وجد نارا تلتمع على البعد. لم تبدأ القصة من أولها، ولكن هكذا مشهد غريب بهذا الشكل. وينتهي هذا المشهد الحواري ما بين موسى وربه سبحانه وتعالى. يبدأ رأسا مشهد آخر. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يذكر لنا القرآن كيف دخل موسى إلى مصر وكان في مدينة، كيف فعل حتى أوصل نفسه إلى فرعون، كيف دخل قصره؟ هذا طواف القرآن، لأن العقل يستقل بذلك. وإنما قص علينا المشهد الأول، المشهد الحواري الذي جرى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا هو المشهد الأول، ويسبل عليه الستار. رأسا بعد ذلك نجد أنفسنا أمام مشهد ثاني، موسى وفرعون وجها لوجه، ويبدأ الحوار. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى آخره. لاحظوا العلاقة بين المشهد والمشهد الثاني، هي كيف ذهب موسى من مدين إلى مصر، وكيف دخل مصر، وكيف تحايل حتى وصل إلى فرعون. طوى ذلك كل كتاب الله تعالى، رأسا انتقل من ذلك المشهد إلى هذا المشهد. هذا معنى قولنا أن أسلوب القصة في القرآن غالبا أسلوب تصويري، وليس أسلوبا خبريا كما هو في سورة يوسف. سورة يوسف قصة إخبارية، نعم، بدون فجوات من أولها إلى نهايتها. المظهر الخامس من المظاهر التي تميز القصة القرآنية في كتاب الله عن القصص الأخرى هو التنوع في الاستهلال بالقصة. فاتحة القصة أيها الإخوة يعني تعد هي الأساس في نجاحها. فاتحة القصة كيف تفتتح القصة؟ والقرآن يبرع في افتتاح القصص بطريقة عجيبة وفريدة. نعم، وسنتحدث عن هذا طويلا إن شاء الله تعالى. كيف يعني يتفنن القرآن في فاتحة القصة؟ يعني في كثير من الأحيان القرآن عندما يبدأ قصة من القصص لا يبدأها من ميلاد أحداثها، يعني لا يفتتحها من نقطة الصفر، وإنما يلتقي أغرب مشهد مثير في هذه القصة، ولو كان من منتصفها ولو كان من نهايتها، يضع هذا المشهد المثير في أول، يجعل منها فاتحة للقصة. لماذا؟ حتى تستجلب القارئ. طيب في هذه الحالة، طيب يمكن أن نتساءل عن مشكلة تقع إذا بدأ القرآن القصة من منتصفها، لأن في منتصفها مشهدا مثيرا وجعل منها فاتحة القصة. طيب المراحل التي قبلها معنى ذلك أن القرآن لم يحدثنا عنها، القصة تبدأ من هذا المشهد فما بعد؟ إذن أين بقية المشاهد التي قبلها؟ القرآن يتدارك ما قد فات بطريقة فنية عجيبة ضمن ذكره للقصة وضمن تنقله من مشاهدها من مشهد إلى مشهد. وأنا الآن أتحدث عن فنية القصة في القرآن وأدب القصة في القرآن. نعم، وليس أن الذين يطرحون ويطرحون بحثا عن الأدب يتذوقون هذا الذي أقوله أو يفقهونه. ولنضرب بعض الأمثلة على هذا. نحن كنا الآن نقرأ آيات من سورة الطه، نقرأ في سورة الطه يفتتح البيان الإلهي قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى متى تبدأ؟ تبدأ عندما حملت أمه به، وعندما ولدته وخافت عليه إذ كان فرعون يقتل الأطفال، وألقته في النهر في صندوق. من تلك النقطة تبدأ قصة سيدنا موسى. كان من مقتضى القصة في أسلوبها التقليدي المعروف أن يحدثنا الله عن قصة سيدنا موسى منذ أن حملت به أمه وولدته ثم كبر ثم خرج إلى مدين إلى آخره. لكن القرآن لم يفعل. افتتح قصة سيدنا موسى من منتصف الأحداث، لأننا هنا أمام مشهد غريب. هكذا افتتح، وهذا ذاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كشوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لماذا افتتح القصة بهذا المشهد الذي هو ضمن حياة سيدنا موسى؟ لأنه مشهد مثير، مشهد مثير. لعلك لو كنت تراه مصورا ستجد فعلا شيء مثير. ستجد نفسك في غابة وفي ليل مظلم، لأنه كان يسير، كان ضائعا سيدنا موسى آنذاك، ضل الطريق والوقت ليل. وسوف تجد هذا الإنسان ومعه أهله يبحثان عن مكان أو عن أي معلمة تدلهما على الطريق، ولكن الطريق، ولكن الليل مظلم والطرق تائهة وغائمة. وفجأة يجد موسى على البعد نارا تلتمع، فيشتد به الأمل أن يذهب إلى تلك النار، لعل عندها أناسا، لعل هنالك من يخبره عن الطريق الذي ينبغي أن يسير. ما هذان وما قصتهما؟ ولماذا يتيهان في ظلام الليل الدامس؟ ومن أين جاء وإلى أين أي جهة يسيران؟ لاحظوا المظهر مشوق، يجعل البيان الإلهي من هذا المظهر فاتحة القصة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى؟ من نسق الكلام تدرك أن سيدنا موسى تائه. من نسق الكلام، هذا معنى الأسلوب التصوير. وتسدك هذه الفاتحة إلى القصة فتصغي ثم تصغي. طيب، وأنت الآن تقول لنفسك، طيب وماذا كان من خبر موسى قبل أن يصل إلى هنا؟ وأين كان قبل الآن؟ وأين مضى حياته من قبل؟ القرآن لا يترك ذلك. بمناسبة يعيدك إلى ما كان عليه سيدنا موسى من قبل. انظروا الآن سوف نسلك. عندما وصل إلى النار ووجدت شيئا لم يكن يتوقعه، سمع نجوى الله عز وجل يعرفه على ذاته ويأمره بالذهاب إلى فرعون. يقول له سيدنا موسى: رب اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون اشد به أزر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني حسنا، لكن أنا والله وحدي صعب علي، اجعل لي وزيرا من أهلي يذهب معي إلى فرعون. قال له الله تعالى: قد أتيت شغلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. انظر، فتحت نافذة تعيدك إلى أصل القصة، تعيدك إلى خبر موسى منذ يوم ولادته. أدق الكتابات الفنية التي تبدع الصور القصص التمثيل لا تستطيع أن تفعل هذا كما تراه في كتاب الله عز وجل. نعم، قال: قد أتيت شغلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. اسمع الآن ما كان من أحداثه قبل هذا المشهد: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل. هذه أول قصة، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في آل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. لاحظوا الشيء الماضي قبل هذا المشهد عرف. وأعاد البيان الإلهي الماضي إلى هذا الحاضر، وجئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هذا أسلوب من أساليب افتتاح القرآن للقصة. مرة أخرى أقول إنه ينتقي أغرب مشهد من أحداث هذه القصة، ويجعل من هذا المشهد الجليل فاتحة له لكي تجد السامع. أما ما قد فضلنا سياق القصة يفتح نافذة بطريقة ما يحدثك عما كان قبل ذلك، وهكذا تسد الثغرات وتدرك أحداث القصة ومشاهدها بتسلسل مستمر دقيق. هذه طريقة من الطرق التي يفتتح الله سبحانه وتعالى بها القصة. في له طريقة أخرى لبيان الله عز وجل. في كثير من الأحيان يلخص البيان الإلهي القصة في سطرين ثلاثة أسطر، يلخصها حتى إذا أدركت خلاصتها عاد فقصها عليك مفصلة. نعم، هذا ما قد صنعه البيان الإلهي في سورة الكهف، ولكل حكمة. في سورة طه استطاعها بالطريقة التي ذكرتها لكم، في سورة الكهف استطاعها بطريقة ثانية. لماذا بطريقة ثانية؟ الحكمة اقتضت ذلك. قصة كهف ماذا ذكرها الله؟ المشركون ذهبوا إلى المدينة قبل أن يهاجر رسول الله، واجتمعوا لبعض اليهود وسألوهم عن رأيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحبار اليهود له سلوه عن ثلاثة أمور، سلوه عن فتية ذهبوا مع الزمن ولم يعودوا، من هم؟ وسلوه عن رجل جواب في الآفاق جاب آفاق الدنيا كلها تقريبا المعمورة آنذاك، من هو؟ وسلوه عن الروح، فإن أجاب فهو رسول. جاء المشركون إلى مكة ليسألوا رسول الله هذه الأسئلة وكأنهم يمتحنونه، سألوه عن فتية ذهبوا في غابر الحسمان من أقوامهم ولم يعودوا، من هم وماذا كان من خبرهم؟ ثم سألوه عن هذا الملك الذي جاب الآفاق، ثم سألوه عن الكفر. الواقع أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب قبضوا عليه غدا. طبعا ينتظر الوحي، من أين سيأتي بالخبر؟ من الوحي، وتأمل أن يأتيه الوحي. جاءوا في الغد فلم يأته وحيا بهذا الأمر، جاءوا بعد الغد بعد غد بعد غد إلى أن مضى ما يقارب 15 يوما، أنزل الله سبحانه وتعالى قصة أهل الكهف، وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نعم، فالآن بما أنه أنزل الجواب على أسئلتهم رأسا لخص جواب السؤال، فقال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. هذه خلاصة القصة، أي قل لهؤلاء الناس القصة خلاصتها هذه، ولكنه جل جلاله عاد فنثر هذه القصة تفصيلا بعد ذلك. إذا افتتحت هذه القصة بذكر أولا بذكر خلاصتها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. خلاصة هيك، ناس راحوا تركوا أقوامهم ناموا بالكهف، الله نيمهم سنوات طويلة، بعد ذلك خطرت لهم أما إذا بدك التفصيل اسمع التفصيل. نعم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة إلى الآخر. القصة تقرؤونها في سورة الكهف وكلكم يقرأها أعتقد لا سيما في ليلة الجمعة ويومها. هذه طريقة أخرى من الطرق التي يفتح البيان الإلهي بها القصة القرآنية. هناك طريقة ثالثة ما هي؟ أنه البيان الإلهي يستحلل العبرة من القصة ويضعها في فم القصة، يعني يستخرج العبرة من هذا الحدث الذي يذكره لنا الله ويضعك أمام العبرة قبل أن يذكر لك القصة حتى لا تكيف وحتى لا تنسيك أحداث القصة العبرة التي ينبغي أن تأخذها. انظروا إلى قصة فرعون ذاته لكن في سورة القصص كيف يفتح الله، يقول إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآيات فاتحة لقصة موسى وفرعون في سورة القصص. الواقع أنها ليست القصة لكنها حيثيات القصة. حيثيات فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا وتجرد، ونحن سنتنا في الكون أننا نريد أن نمن على الذين استضعفوا وأن نحررهم من أسر هؤلاء الطغاة والظالمين، وهذا هو شأننا دائما وهذا ما قد فعلناه. واسمع تفاصيل القصة. هذه طريقة ثالثة في سرد الله سبحانه وتعالى لقصة سيدنا موسى مع فرعون ذاته. نعم هذا الكلام الذي نقوله أيها الإخوة يحتاج منا إلى شيء واحد لكي نتفاعل ونتذوق ما أقول، أن نكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وأن لا نجعله كما قال الله كما قال رسول الله شاكيا إلى ربه، لا نجعله مهجورا. نعم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إياكم أن ينطبق عليكم هذا الذي شكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. لا شك أن الإنسان الذي يجعل من تلاوة القرآن لكن بتدبر غذاء له في كل يوم يدرك تماما هذا الذي نقوله وبسهولة ويسر. لكن والله الإنسان الغريب عن القرآن الذي إذا أقبل إليه يكون أشبه يعني بسائح يجوب أطراف مدينة يدخلها لأول مرة ينظر إلى فكرها وشوارعها نظرة الغريب إلى الغريب. كثير من الناس الذين المؤمنين المسلمين الذين يقرؤون الذين ينتسبون إلى الإسلام علاقتهم بالقرآن هكذا. نعم لكننا نحن في الواقع نجعل من دراساتنا هذه جاذبا إن شاء الله وسببا يحملنا على أن نجدد العهد مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك ضيق كرب ألم يعاني منه الإنسان لن يجد فرجا في شيء كما سيجد في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يتجه إلى الله بدعاء واجب مستجاب فليجعل بين يدي ذلك تلاوة شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب، لكن مصيبتنا أننا بعيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. المظهر الثالث والاخير هو في الواقع المظهر التمثيلي. المظهر التصويري قريب من التمثيلي، لكن يتمموا يتممات كل منهما يتمم بعضه بعضا. نقصد بالمظهر التمثيلي ان القصة في القرآن دائما يوضع مشهد الى جانب مشهد الى جانب مشهد، والفواصل بين المشاهد مطوية غير موجودة غالبا هكذا. فهذه اذا قصة تصويرية وتمثيلية بآل واحد، وكل قصص القرآن بهذا الشكل. لكن نضرب بعض الأمثلة. في سورة هود يقص علينا باب قصة هود، انظروا الى هذا المشهد الاول: واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. انتهى. انظروا بعد ذلك: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قبل. مشهد اخر الان سيدنا نوح بين الالواح الخشبيه منهمك في صناعه الخشب وما الى ذلك، مشهد مستقل عن الاول. الوقت لداركنا ونتم بدرس اخر. ايها الاخوه، قبل ان ننهي الدرس، احتمال كبير ان اغيب عنكم يوم الخميس.